being disobedient to the law, that then it will send a human, send a law by a student, by a day, it will send a human. وبعد ما يزعج الله تعالى حول القرآن كتاب المبارك وهو كتاب قريب للغتين وباله السعادتين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه الواسعة. قد وصلنا إلى فصل مقام الإيمان والضلال، لا يتصور هذا الأمر لأن حكمة الله عز وجل في كونه وفي أفعاله لا يتصور. يا شيخ معنا في الضرب ويا ترى حوية والقال ويوم سر من عدد هذا السر هو يتعلق بحكم الغايات التي نص الله سبحانه وتعالى أما الآن ورد به النص على أي خلاص والعكس خلص القدر قدر يعني به العلماء عدم خلص القدر بعيدا عن التفسير أما الآن فكان القدر بآيات القرآن والحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر هذا أمر على تلك المشروع المقام الثاني هو مقام الضلال والردم والهلاك فهو الاحتجاج به على الله وحمل عقله على ربه وتلزيم نفسه الجاهلية الضالة الأمارة بالسوء وجعل ارحم الراحمين وعلى العابدين واحكم الحاكمين واغنى الاغنياء اضر على عباده ابليس كما صرح في معروف احتج عليه ما خطره فيما لا ترجع حجته ولا تضام مغالبته حتى يقول قاتل هؤلاء ما هي الشعب ولا احضر جاريه علمت في كل حال اي والله القلب بيد مكتوب فنقل له اياك اياك أن تستنى في الناس فهذا آمن بالقدر وخاصة في رب الخلق سبحانه وتعالى فجعل يظن ظن السوء هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قهر على الضلال وهو الذي قهره على المعاصي قال أنا بالقدر فحاكم الله سبحانه وخاصم الله عز وجل الى القدر كما قال المشركون سيقول ان اشركوا لو شاء الله اشركنا ولا يذكرنا ولا حرمنا بشيء ونزل نفسه الجليله الظالمه الاماره بالسوء وجعل رحم الراحمين وعلى العبدين واحكم الحاكمين واخذ الضيق تضرب على عباده ابليس ليه لانه يخشون في القصه ابليس يزيد وقد يقع الانسان قد لا يقول اما القدر لابد ان امن مسيرته ولكن يتبشر وان الله سبحانه وتعالى انما ارسل اليه رسلا وانزل عليه كتبا وان هذا القدر لا يعلم فكيف يحتج بما لا يعلم ولا يطلب ما يعلم ولذلك عدم تلك الحجه البالغه ولو شاء الله تبارك وتعالى لا الناس تشمل ويقول قائل تعالى اي الرب وسد الباب دوني فهل الى دخول سبيل بينه وبين الصديق شاهد ضال ويقول الاخر وضعوا اللحم للوزاة على مروته عدل ثم لام البتاته خشوا عنه وزن لو ارادوا صيانته فضعوا وجهك الحسن وقال معروف وقد ذكر ربما يخاف من افساده فقال لي خمس بنات لا اخاف على الافساد الا غيره وصعد رجل يوم عرف حداده فاصبح على بنات لم يرجعوا بشريك فلما اقترب يعاقبهما فقال له ان القضاء والقدر يدعان حتى فعل ذلك فقال علمك بالقضاء والقدر احب الي من كل شيء انت حر وجهك نعوذ بالله من الضلال نعوذ بالله وقال اخر يرجو امراته فغضب يقول امرها فاقبل يقول امراته ويقول انت الله والقدر فقال يا عالم الله اتدنينا وتعتبرين بالله قالت اول ما رات السنه واخذت بوجه ابن عباس فتنبه ورأى القصريين وعرض علينا وقال لاولادي اولادي أعوذ بالله وقيل بعض ولا يرضى لعباده الكفر. فقال تعالى من هذا رضيته واحبته واقرته وخلف السبع الاطيب. ولقد بلغ المعروف بذلك حتى قال القدر عذر لجميع العصاه، وانما ما يرد في ذلك كما قيل اذا ظننا اتيناكم نعودكم وتذنبون فننجيكم ما اعتدينا. وبلغ بعض الناس عليا المره لقتلت من الغرام فقال سلمه لقد ضربت من الغرام اخيانا الغرام. قال الشيطان والنفس الاماره بالسوء والامان. فقال هذا القاتل كان عليكم قدريا وإلا تضاه ضره وفعل به ما فعل وهو غير تلك الموالد. يعني القدر قدر يعني ينكر الخلق، ينكر الخلق. جعل عليه الله تعالى ندبا فغلبه من الشيطان نفس الاماره بالصبر ولم يكن ذلك الا الله عز وجل. انظر اخواني الشبهات قد يدخل بها كثير على جمله الناس. وعلى هذا القدر انت الان تضحك تستغرق طول هذه الامثال وهذه الاحوال على هذا الطريق كله صح القرار انما على هذا الطريق، لكن يتنوع الطريق يتنوع الطريق. اما قال عبد خلاص التوبه عليه حصلت باراده الله والله ارادها والله ما ارادها فما ارادها يعني اراد ان تصرف خيرا ولا اراد ان تكون شرا. الله يريد سبحانه وتعالى الخير والشر، لكن فرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. نعم اجتمع جماعة من الأوباء يوما فتبادروا أموالهم فجرى فيهم بيوت وقوله فزين لهم الشيطان عملهم فقال كان هدهد قلق للناس أوقع عمليه والكثير من الشيطان وجميع ذلك فعل الله. يعني تجد شيء من ايه؟ الى العدل. فهذا امن بالنظر هذا ايه؟ هذا شبلي. هذا شبلي كانه لا يدع العدل مش كانه ما يرى انه ولا كلا كل شيء من الايه؟ من الرب سبحانه وتعالى وليس العدل شبلي من العدل. كالشعر في مهد الريح كالرسل في مهد الريح وكالحركات يد المتعين. وهذا والله أول شيء تأخذ أموالهم تصدر على المنزل وإياك إياك أن تتكلم، لأن الله ما قدر هذا لا تستطيع اسكت أنت الآن قادر اسكت أنت قادر لذلك دعني أعمل ما شئت. إن شاء الله قدر لي هذا تعبوا وإذا ما قدر له فلا تتمادى أنا محكوم على حفلة. وسئل بعض الأولياء عن قوله في تعالى ما منعك ان تسجد لما قلت بيدي ايمنعه ثم يساله ما منعه يمنعه عن السجود وقد خطر له ثم يصوم ويسجد. فقال قضى عليك فكري فمنعوك على ملكك ولعنه عليك. قال له كما على قومي وماذا عليك الامان بذلك اذا كان هو الذي منعه. قال فاذهب به. قال كن مع القوم ما يفعلون عليكم اشترطوا وامنتم. قال قد فعل ذلك كثير من خير لم ينجلوا بل ابتلاوا في الكفر ثم عدلوا عليه وليس بالايه معه. وقال بعض هؤلاء وقد رمز بعد الكتاب معاصي الله فقال ان كنت عاصيا لامر فانا مصير بتوبتي. كنت انا عاصي لامر فانا مصير بتوبتي انا ما اخرجت على رب العالمين فانا عاصي امر شرعي وايه؟ وخاضع اليه الاراده الكونيه. طب الله كلمك بايه؟ كلمك بالاراده الكونيه؟ اذا كلمك كان ينكر الكفر لان الكفر راى في الاراده الكونيه. يلزمك ان تنكر الزنا، ايه رايك في الزنا؟ ايه رايك في الكفر؟ ما هو الكفر في ابليس؟ حبيبك والعبودك. وكل هذا يقع في الاراده الكونيه. وبهذا يبطلون الاحكام الجزئيه في القران على ما يدل الحدود. وعلى النار والجنة إذا كان مكتوبا فتفضل وإذا كان العقيم معوقبا فلا جناية عليه. إذا بطل حكمة وبطل وبطل الأحكام الجزائية وبطل الشرع كله. وكان الله سبحانه وتعالى أمر بالكفر محبا له وشكوا المريدات حرموا من الإله. ولهذا نقول أهل الإنسان إلى نفسك وصدق الله سبحانه وتعالى وصدق السبيل فلا تسأل عن القرار الذي يصل إليه من جهله وعقله والعياذ بالله. لا تسأل إذا قرأت الكتاب فلا تنقل إلى إيه؟ إلى نفسك. فلا تقول أقوال لا يستوعب معك فضلا أن يستوعب الشرع. وضع بعض الأولاد يمكنه إبليس وإبان في هذا الأبطال الذي يوجد الناس الآن لكم يكفر الحكام بحكم ما يظهر الله والذي يشدد ولا يصب على سنة الجماعة الآن تفعل من يدخل الشعب يعني يقول عشان القضية يقول إذا ربنا الشعب سنة الصحابة فما صار سنبون الله فما تعلقوا نصارى عادة الشيعة يعني مع الكلام هذا لأن ما يسب الصحابة ولا ما يسب الله فما يسب الله. فأنا كنت الآن لماذا لم تكون موقفا من النصارى في مصر؟ فأمر إلى أي مدى فاسد من الأرض يوحد ويغلق في الضلال لأنما يغلق في مصر الهداية فأنا شيئا شيئا شيئا شيئا والله مكوف بعيد عنه والله مكوف بعيد عنه ومن حاكم مكوف بعيد عنه وكان الضلال بسبب هذا أن يركب الإنسان عقلا وأن يغلق النصر وأن يغلق الأمر ويعرف عقله فرد كذا يعني بالأمس يمطر على قاتل البرغوث هذا اليوم يهدد من قتل الحسين ونرى بعض هؤلاء ذكر ابليس و اباءه وامتناعه من سبيل ادم فاعرض جماعه يلعنونه ولا يقول فقال لماذا يا ادم ويقول لي انا فجأة ولكن منع واخذ يلقيه التراب فقال أتذوق عن الشيطان وتذوق ضحكا والله إن هذا المنهج الكبير إن هذا المنهج الكبير يذوق عن الشيطان ويذوق إليه ويذوق الرحمن. وجاء جماعة إلى مدخل رجل من هؤلاء فجدوه لما رجع قال كنت أصبح كنت أصبح غير قول فقيل له وأصبحت منهم قال أصبحت إن لم يفسد الله أصبحت إن لم يفسد الله فقيل له موسى أنك تحسن الثناء على نفسك وتشكر على ربك يعني أنت أصبحت إن لم يفسد الله إذا كفرت لله أنا أصبحت على نفسي فأصبحت وتبعت على نفسي إن لم يفسد الله ما بينهم لم يقدر أحد أن يدفع إليه يعني أنت تقول أنت هديت إلى أن يظلم الله وعرفت إلا أن يظلم الله وهو رزق المحصول يدعى ذلك قال المسكين مظلوم أجبره على الخلق ثم قطع يده عليه يعني يتمسك على مقطوع اليد السابق وقيل بعض المطر الله كان عيبا لما يغلق لكم عليكم عليه فقال الله يفعل وقد فعل ذلك ولكن لا بد الصبر ان يتكلم يعني اي نعم الله كان عيبا لما يغلق لكم ما نسبق ان نتكلم بهذا واغرب من هذا يتنفر ودعا له نحن وقيل فقيل استودعه الله واستحفظه نيابه فقال ما اخاف عليه من غيره نعم وقال بعض هؤلاء زليلة الأسماء أمنيها أحب إليه من عبادة الملائكة لو يتفسر زي ما أنا أقول زليلة الأسماء هل أحب إليه من عبادة الملائكة طيب قال من علمي بأن الله قضاها علي وقدرها ولم يقضها إلا وخيرتني فيها وقال بعض الأخلاء أعد للتجار باستصغاره بسنة ذي الله للقدر من هنا ولم يشأ القول بعد عن أشقياء وحرام الشيخ الرائع يرى شيخه يعمل شمار ويرد ويكيد فيغطيه غطوه له. هذا سر الله عز وجل في خلقه، هذا سر من صفات الله الفريقه وهكذا. هكذا يقول ولقد اخذ الشيخ من هؤلاء بلدا، فاول ما بدا به من الزيارات زياره المواشير المجتمعه على المطايا والخروج، فجعل كيف انتم في قدر الله، كيف انتم في قدر الله. وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه كما يحب التربيه، وسمعت شيخ الاسلام يقول اعلمت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي المحبه نار تحرق من القلب ما سوى مراد محبوب، والكون كله مراد فاي شيء قبل منه. والكون كله مراد فأي شيء يقول له قبل ايه؟ الزنا مراد، بالقلب مراد، بالدين مراد، بالكفر مراد، فأي شيء يقول له؟ قال قلت له اذا كان محبوب له شيء ثاني، قلت له اذا كان محبوب قلب أقبض بعضنا في التوب وعالم ويعلم فأحببته أنت ووالدته أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال فكأنما قلت ما حجر الله، كأنما قلت ما حجر يا خالد كان محبوب. قال أقبض أقبض يعني أقبض بعضنا في التوب وعالم ويعلم وأنت تحبوه وتواليه أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ فمعروف ان الانسان احب احدا احب من يحبه. وقال الله بحضره بعض الاولاد قال ابليس وما عجبك بسم الله بما خلقت، قال يا ابليس ما منعك ان بسم الله بما خلقت بيدي؟ فقال هو والله ما اعلم، ولو قال ابليس ذلك كان صادقا. وقال اخطا ابليس الحجه ولو كنت حاضرا قلت له انت منعت. يعني ما اعجبك جواب الدين، هذا بيحش عليك، هذا بيحش عليك. يعني ليه لما قال فأكدت ماذا وقتها منطقي هو يقول لا أنت سواء وأنت سواء وأنت سواء. طبعا كان يقول في بنت الجبل كان يقول لهم ايه اللي يقول لي كان الشيخ فلان هذا الله انا اسمع ايه الفرق ومن يدعي كما يقال يعني زعم. وليقول كان هذا قول الخوارج شهادة الله على مستوى خارجي. نفس الكلام يعني ما يختلف يا اخوان في الغرب. هو الشكر هو نار نار ولاية وسفينة نجاة ونار الولد. إن سد نار الغواية فكل حاجة له الهداية، لا تكتب الهداية، إذا سدت الهداية لا تكتب الغواية، الغواية تبقى بركات، بركات كما قال سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشى موجه من فوقه أو من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده تلك الزرارة، وما لم يجعل له الزرار كما يقول منه. وسمع بعض يقول ان قال يقرا وان كل ما يلقي الحق عمى على الهدى، فقال ليس بهذا شيء وشرحناه بالحق عمى. لا يبحث له ولا يبحث ضلناه كما ضلناه، فقال ليس من هذا شيء بل اضلناه والعمى. قال فما معنى ذلك؟ قال من خرافه يمرق بها، من خلاصة يغفر بها. فيقال الله غفر عن هؤلاء الملحدة في عدد الله الحق الذين ما نفذوا الحق قدره ولا عرفوا حق معرفته ولا عرفوا حق عظيمه ولا نفذوا عمل يليق به وغفروه الى كتابه وغفروهم اليه سبحانه واساءوا الثناء عليه جل وقدره. وهؤلاء خصماء الله حقا الذين جاء فيهم حديث قبل يوم القيامه، اين خصومات الله؟ اين موضعهم الى النار؟ شوف يا اخوان انا رب سبحانه وتعالى الذي يسمحني بما يفعل وكما لا تسمعي وصلت، هذه مخالفه رب سبحانه وتعالى هكذا يفهم عن الله هكذا. اذا تجد انه يفهم عن العالم ولا يفهم ولا يفهم عن السنه كذا، هذا رب سبحانه وتعالى. ثانيته ويدعى رسول الله يوم عاده الى الهدى طوره في القدر البدريه سواء له او سعى في قاصده به الله ومراره به بالشريعه. وسمعت يقول القدريه مدعوون بسمع عليه السلام قل اولا ترقي الثلاث نفاته وهو القدريه من القدريه بل المسلمين نفاته والمعارضون من الشريعه لك قال لو شاء الله ما اشرك وهم القدريه الشركيه والمعصومون في الوقت مع ذلك الله ومعصومه وهم القدريه الابليسيه وشيخهم الابليس. يبقى لهم القدريه المجوسيه هؤلاء الذين تعلم عليها الرجل خالقا خالق الاعيان وخالق الافعال فالافعال مخالقون والاعيان ما خلقها فيجعلون لهم خالقين وقدريه شركيه لو شاء الله ما اشركنا فاحتجونا بيعارضون القدر والشريعه وقدرية إبليسية ولما خلقتني من كذا وإحتجاج القدر على إيه؟ على المعصوم. وشيخ إبليس وهو أول من احتج عن القدر فقال بما أقوى المسلمين ولم يعترف بالذنب ويقول به كما اعترف به آدم فمن أقر بالذنب يوم آدم وأنت ربه قد أشفى آدم وآدم ومن أشفى آدم وآدم فما هو آدم ومن قال أن ترتج على من قال فقال أشباه إبليس. ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والشركية شر من القدرية في الكعب أن الكعب من الكعب تنفيها لمرة العظيمة له أن يقدر ذنبا ثم يلوم عليه ويعاقب. وكل طبعا قال الذين قالوا الله ما خلق الحاجة إلا البيت لأن الله لا يخلقها ثم إيه؟ ثم يعاقب عليها. فأراد فيها ويعلم رضي الله عن الظلم. فوضع طبعا في عمل الظلم. الا وهو اذا اشكل الله قدرها واذا ما اراد الله اراد الله به المعصيه كونه اذا ما رضى ابليس. يبقى الله يريد ان تكون معصيه وابليس وابليس اراد ان تكون معصيه فغيرت خواصه ابليس على رده اي حد شرك. فانت ابشر معه واخبر من هذا يبقى غيرت خواصه ابليس على رده اي حد شرك. أليس كان الله عظيم بل تفرد من أصل فهو عظيم أشرف عظيم ونتبوه ويعاقب إلى العبد على ما لا يصنع العبد فيه فتى بل هو في المسألة طول وقصره وصوره وغيره وحده كما يمكن عن بعض الشركات أنه حرم نجم سبع مرات الولاة فأتي بالطوار الأحول فقال له ما طوى فيه فقال يضرب 15 يعني صفر فقال له بعض حقوقنا في من يد الشر بل يمد لهم من الفئه صوتا 15 لطوله و مثل لحوله فقال الجاهل كيف يضرب على الحول ويصنع به فقال انه يضرب على الطول ويصنع له فيه عده فوجد الجاهل. واما القدريه التي تسير الشقيق كثير من المسلمين عن الشر عدو الله ورسله لا يكون امر ولا نهي وتلك ولا فتنه عن شرفهم الذين قال الله فيهم سيكون لنا صبر ان شاء الله ما صبر ولا تلبى وقال وقال لنا صبر ان شاء الله ما عملنا من دين شيء نحن ولا تلبى وقال وقال ان شاء الله ما عملنا وقال قيل لهم مما رزقكم الله قال يا كبير من انصر من لو يشاء الله وصعنا فهذه أربعة مرات في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى في امتلاج القرآن لمثل المشركين المكذبين في الرسل. وقد فرق الناس الكلام عن هذه الحجة أربع أدوات. الفرقة الأولى جعلت هذه الآيات حجة صحيحة وأنا لم أخرج فيها حجة على الأرض ثم فرقها إليها فرقتين فرقة كذلك في الامر والوعي والوعيد ونعم ان الامر والنهي والوعي التوحيد على ان يكون ظلما وطلب له ان يخلق فيه احدا يبقى الفرقه الاولى من الفرقتين. وفرقه الفرقه في الامر والنهي والوعي والوعيد وقال ليس ذلك الظلم وطلب يتصرف في ملكه كما يشاء ويعذب العبد على ما صنع ويعذب في أعضاء المدة كفى بهذا القول فسادا وضلالا. يقولون من هؤلاء الكفار لو نقلوا أفعالهم لطاعة قضاء القضاء والقدر لم ينكر ذلك على مضمون قول أهل الفقه لم يكن حجة صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على وجه الاستهزاء. لو قالوا على وجه الاعتقاد لا على وجه الاستهزاء فيكون للمسلمين أعطيهم حجة وكما بهذه يعني مثلا العيب على الاتفاق أنهم قالوا إيه استهزاء. ولو قالوا على الاعتقاد فإنهم يرجعون هذا ما في الأول ما لم يفكر خير المسلمين لا يكون عند المسلمين أبدا كما لم يفكر بالكافرين لأنهم قالوا على الاعتقاد لكان لهم الحجة البالغة يعني في علم الجزء الاتجاه المقنع على معاصي بس أنا أحيانا بحكم أنت لا يبقى يكون على الاستهزاء إذا المشركون إنما يجب عليهم من أجل الجزاء لا من أجل الاعتقاد والتقدم. يبقى هؤلاء من أخطار الذي كنت صحيحا في الآيات على فرقة فرقة في ضبط الأمر مع الوعيد والأمر الآن وقالوا هذا يكون إيه؟ ظلم لو سبت وبالتالي كذب مش رح يكون أفضل شر وفرقة قالت أكثر من ذلك كله في الأمر والنهي والوعي والوعيد ولكن نقول إيه؟ نقول بأن الله يعذب على موصول عن عبده على ما صنع لا صنع لعبده بل يعلمه سبحانه على فعله لا على فعل عبده وهذا اصل معه يعني الله يعذب المعلوم بالامر وزي كل شيء لكن الله يعذب على ما لا يفعل ولا يرفع الله هذا ما تقول للتقول بان الاعتداء بلا سبيل احتجاج صحيح لو سلمت ان يستهزا لو كان اعتقاده الفرقة الثانية جعلت لها حجة لها لإنقاذ التبطل والحذر والمشيئة العامة إلا وصحت المشيئة العامة كما ورد الشافعي والشيخ والقرآن وعباد الأوثان لكان الأفكار حق وكان الله يصدق عليها ولم ينكر ولم ينكر عليها فحلت وصلت بالخاص الذي هو الكلم ونفع عن العلم دل على أن هذا الإقرار بعيد صحيح ونحن كلمونا فيه إذ لو كان علما لنا وصدقنا في اخوانه ولم يقل هذا من العلم وجعلت الفرقه لله حجه لها على الدين بالقضاء والقدر وزعمت بها من كل ملكي ما لا يشاء ويشر ما لا يقول ولولا قدر الله على اعالي ذلك من الجنس والجناحات الا ترى من قال وشرفنا صالحا ها والله قال كذلك كذا يبقى فعلا ليس لله شيء ولا اراده ولا قدر ولا لان هذا ليس علما بعكس الكذب يعني ما عرفه وجه الكذب لا اكون اهله فراى ان الله عز وجل كذب هؤلاء المرتضى وشرب صحنا بما اذا بقي ان الله لم يشر شيئا ما تعالى به ولا يعصمنا الذنوب الكتب ولا يعتق به ايمان ولا هو الذي جعل المصلي مصليا والبر بر والكافر كثيرا مؤمنا والكافر كثيرا بل هو الذي جعله مصلا فهذه الفرقة شرط تلك الفرقات في إتقاء الحق والعدل بين الشرع والقدر. فالأولى تحية إلى القدر حرم الشرط والثانية تحية للشرع وكذاب القدر. وبعد ذلك الشرع والقدر. لو شاء الله ما شرعنا هؤلاء تحية للقدر وحرم الشرط. الذين أنكروا المشيئة والإرادة من العذاب لأن الله كتبهم إلى المباقي إلا أنه الله سبحانه وتعالى يشرع فهؤلاء ما هم إلى ماذا؟ ما هو الشر وحرام وكذبوا قال ما أنت أيها الطعام أنت عاصم وأنت الله أنت عاصم الله لا تكون فهؤلاء ما هو الشر طيب لا تكون ربك لأنك أنت الذي فعلت ذلك بعد أن علمت الأمر والنهي كما أنت وإن كنت تخرج عن شيء العام لا لا شيء إلا إذا كان ذكر يبقى عند الآن غير ذلك فنزعم قدر الشر المشركون ما يمكن القدر على حال الشر كذبوا الشر وهؤلاء القدرين ما يمكن ماذا؟ ما يمكن الشر وكذبوا بالقدر الشم وقضته من الكفار. أبلغ المخالفة آمن بالكفار والقدر وأقرب أهل العلم ونزل كل واحد في منزلة فخلق يؤمن يؤمن به ولا يحتج به والأرض لن يغتسل ويقع فإيمان بالقدر والقدر عنده تفرق في مشاهدة لا إله إلا الله والقيام بأهل العلم مو في مشاهدة أنا مع رسول الله وقالوا أن المخلف القدر والقدر ويقولوا بأهل العلم وقد كذب الشركين والكذب نطق بإيمان بإنسانين ثم خلقوا من كل شيء من آيات فرقة وقالت إنما أنكر عليك لنوم مشيئة عمل قرار وقال على رضاه محبة لذلك فجعل المشيئة له تقدير ولو تلي على رضاه من محبة لذلك فجعل رضاه تقنيا تلي على رضاه الشرعي فوضع كونه في محبة هذا هو الشرعي إذ لو كان هذا القدر كحد إلى المبين فإن الحكيم إذا كان قادرا على فعل الله القول تبعه ومنع من وقوعه وإذا لم يمنع من وقوعه لازم أن يمنع من قدرته ثم على حكمته وإذا لم يمنع من وقوعه لازم أن يمنع من قدرته على عدم وقوعه ثم على حكمته لأنه يسلم كيف يجد الوقوع وهو لا يرضى وكلاهما مقر في حق الله فعجب معبد لما نحن عليه من عباده غيره ومن الشرك ليه الله قال لكم يبقون ما شاء الله فعلوا محبته لمن نحن عليه من عباده غيره ومن الشرك وقال الله تعالى لما قال ان الله يحبكم ومبسوطا الاتيان ولا مخيلا ولا يفعلكم في امام لنا عنه وامر بحكمها ويعاقب عليها فوافقهم في نصف قوله وكانوا في شق الارض وهذه الآية من الأخبار ترجع عن قول القوم الطائفين وأن مشيئة الله تعالى عامة الله وقدر وأن تستكمل أحبابه ورضاه بكل من شاء وقدر وهؤلاء المشركون لما تدلوا بالشريعة على محبته ورضاه كذبه وأنكر عليه وأخبر أنه لا علم له بذلك وأن الله رسول مسبقون فإذا محبة الله الشريك والبر به إن لم يعلم بأمره به على لسان رسوله لا بمجرد خلقه له معروف ليس بمجرد الخلق نعلم الصالح يحبه انما بالامر فان الله له الله من واجب او مستحب فجميع اقوال الاله تكون عن امر الوجوب للاستحباب الوجوب للاستحباب في الرحمن من قبل من؟ من قبل الشارع من قبل النص من قبل النص اما مجرد الخلق له فهو يقول وخلق محمد صلى الله عليه وسلم جعل محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجعل المجاهد عبيدا كافرا واراد الله تبارك وتعالى وشاء وقوع ذلك من اجله ووقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الخالق ما هو لا يقال هنا بانه لما أراد الله ذلك من أفضل لا لأن الله نهى عن الكفر وأمر الله عز وجل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فأعرض أبو جهل عن الأمر واتبع صحابته الأمر هذا هو الفرق الذي فرق بين في ذلك فإرادة الحكم وجنوده وهم أعداؤه أو فإن الله قد ليس وجنوده سبحانه القول وفعله ووقاله فهذا من الافعال خلق خيرها وشرها وهو يحب خيرها ويقبض به ويثير عليه ويبغض شرها لان احد عرف عليه وكذا هو خالقه ومن اجل وجبه المستدامه في خلقه ما يقبض ويكرهه من الدواب والسنه والافعال كل صوت مع الحكمه عليه كما وصلت عن مخاطر وقال خلق الثاني من الذين امنوا بالامر والنهي وامنوا بالقدر امنوا بالشرع وامنوا بالقدر لكنهم على طريقتين طائفه من كفار بني ارض الكونيه والشرعيه فجعلوا المراد كونا مراد الشرع وعليه فان الله سبحانه وتعالى يحب اذا الشرك بالعباده طيب إنما أنكر عليه معارضة الشرع والقدر ودفع الأمر بالمشيئة، فلما قامت عليه كل الله والإمام المأمور ونهيه ودفعوه إلى الله وقدر، فجعل الله إكراما دعوة وصلت على ما جاءوا به وصارت أولئك وهم ذريتهم الذين اعتمدوا الله وقدر على المعصية ولهم في نصف أصاليهم وخلفوا في نصف الآخر وهو يقرؤون في الأمر والإمام. فانظر كيف انقسم كريم وغريب على بيت هذا وغريب كل يوم العباده والذين كرموا والباقي فلأولى الله المبتدا، فيشرع نصوص هؤلاء وقسم هؤلاء النصوص الشرعية، فلما تكفر بعضهم عدلا تبع كل قوم اليه وكل ينزل وكل فالكبير انما يقضي المعركه في ذلك ثم تقاسم بعد كل ربع من الثمن واليوم يحج بحرمان واليوم يحج بالاقصار وهكذا كل القصه، لكن ما في احد محجوب مطلقا، يعني ما حد كلهم لهم ضغوط يريدون. فانظر الى النص الكريم وغير عالم الكتاب وغير كل قوي اي ما له اما في جميع ذلك الدين فارض ذلك تكون لك مالك عنه واحد من هؤلاء فارض ذلك، واما في كثير منها واما في كثير منها وهذا الله بفضله ورافق انبيائه ورسله لميراث نبيه واصحابه، فلازم ان نرفع الكتاب ونقر بعضه ما امن القضاء الى القدر المشجع على التنفيذ وانه ما شاء الله كان وما لم يشاء منه. معقول يا اخوان سبحان الله يعني الحمد لله لا اله الا الله، لست أذكى من هؤلاء، لست أذكى من هؤلاء، ولكن لو كان آتاه الله الذكاء إلى أنه حرم الذكاء، وآتاه الله العلم إلى أنه حرم الفهم، لأن شوف إحنا لا مش محتاجين للخير والنعم، لأن أنا على هذا الضبط نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن أيضا بالأمر والنهي، وعامل الوالدين هناك كامل ولا ما يمسك بالقضاء والقدر إلا الإيمان به. فلو وقعنا في المعصية أضعنا وقت ظلمنا أنفسنا، أسدنا الظلم إلى أنفسنا، وإذا تغفر لنا وارحمنا وإن كان لك بدلك، لكن هذا بذنوبنا ومعاصينا. فاستغفر الله كما فعل أبونا آدم عليه السلام، لأنه يعلم أن الله كبر عليه ذلك، ولكنه لم ينسى ذلك إلى الله سبحانه وتعالى أن نسب الظلم إلى نفسه. وكان الله من الاحمقين نبيون على ربه والخير اليك والشر ليس اليك، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا تكن ذنوبا الا انت. نحن نرجو بهذا نرجع كل هذه الاحوال وكل هذه الامور الى من شرعها الى افعال النبي الى افعال نحن الذين نعصي، نحن الذين نلزم، نحن الذين نتجاوز، وربنا سبحانه وتعالى يغفر. فانا المشيئة والقدرة، لكن أعلم عن هذه المشيئة والقدرة، وهو إرادة بها وقع الذنب من دين، وإنما وقع الذنب من بطن من الأرض. والنهي نهى بها وتعالى، فهي قوة جبرية أجبرتني بالسرقة والقتل والزنا والإحداث، هي قوة كان بإمكاني أن أتبرأ، كان بإمكاني أن أقول إلى الله أحسن أحسن، كان بإمكاني أن أقول لئن قلت اليك كي تقتلني ما انا بفضلك لي اليك لاقتلك ان امر الله تعالى. قال وانه ملك القلوب ومصرف الامارات، وانه الذي يعلم بين المؤمنين المصلي مصليا والمطهر مطهرا جعل عباده ولا يقتل بامره وائمه الضلال يدعون الى النار، وانه لا يكون نفسه كفرا وتقوانا، وانه يهدي من يشاء في فضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وانه الذي وفق اهل الطاعه بطاعته فاطاعوه ولو شاء لهم فعصوه، وانه حاجه الى حكمه الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تكون هذا الطاعه ومؤمن ثم يضله الله سبحانه، وانما اضله الله على علم، ولو حال بين الكفار وقلوبهم فإن رجل من الله وقلبه كفر به ولو شاء لوفقه فآمنوا وأطاعوه، ولكن غير سؤال لذلك لأنه زاغت القلوب فإذا قرأ الله ولو شاء لوفقه ولا خير له ولا مضل له ولا يضل الا هاديا ولا مرشد له الا صراط القلوب جميعا ايمانا يتلون عليه ويقومون فيهم ويقضي عنهم وما لو شاء الله ولكن الله ما يريد لو شاء الله كما فعلوا فذرهم وما يفترون. قد امر الله عز وجل رفع جابيه تبيهم الرابعه ربيعا وانا تعالى طلبه العلم السلف انهم علموا قبل الحديث ونطلبوا كتاب عباده الذكر لله ونحرك السماوات والارض ونطلب المشيئه المتلويه لكل موجود فلا خروج الا عن شكله كما لا خروج له عن علمه. هل كائنه يرفع علما ابدا الى اذا لا جاء الى يخرج عنه الرابعه خلقه وجهله تكوينه فلولا خلق الا الله وهو الخالق كل شيء فخلق الحكم وحده وسواه مخلوق ولو اصبع له من الخلق والمخلوق ويكون له الخالق عنده واحد ويصور ولو اصبع له من الخالق والمخلوق ويكون له عن حكمته وانه حكيم في كل ما جعله خلقه قول الله ولو اصبت عنده كما قال يعني اذا راى شيئا قال ركوبا يضل ياتي وكذا ليس الرسل الشرعي الا الرسل والانبياء فان الله جعل بينه وبين المؤمنين واصبت الرسل كانت من بلاد الشرعي ابدا الله بقوله سبحانه وتعالى في الايه الكونيه فلو اصبت فانما هو اذا راى شيئا ان يقول له ايه كن وان رب ذلك جميع يعني كنت كامل الى الفرس الظالمه وخلق ونعت ما له حكمه حق عادت اليه قائما به كسائر صفاته وليس عباره عن طبقه علمه بمعلومه وقدرته ومقدوره كما يقوله الفاتح وليس عباره عن طبقه علمه بمعلومه وقدرته ومقدوره كما يقول الفاتح الحكمه التي نقول لهم بها دون حقيقتها بل هي ارض ورغبات وهي الظالم محمود له الارض التي وضعها من احمد واحمد ولكن يا رب رحمه الله كثر ماله ومثل واحد واسع على ما شاء الله ارضا وهدى ومنع واعطى وهي الحكمه هي الغايه والفعل وسيله اليه فاثبات الفعل العمل فيها إثبات للوسائل ونفي للغايات. يعني الله عز وجل فعلنا بها الحكمة. حكمة الله كذا وشرع كذا ليكون وسيلة للإخبار الحكمة. فأنت نفيت الغاية وهي الحكمة. وقلت بأن الله يفعل مجرد علم ومجرد مشيئة ومجرد قدرات. الله يفعل ما شاء وقدر ويفعل الحكمة. فنفيت الغاية وأمنت بالوسيلة. وهذا يعود على وسيلة الطريق بالإطلاق. إن نفي الغاية مستلزمة نفي وسيلة. فنفي وسيلة ولا الفعل لا يكون لنفي الغاية ولا الحكمة ولا يكون قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة الفعل لا يقوم الفاعل وحكمته لا يقوم الحكيم شيء لا يدرك قدره ولذلك يثبت من كرر رؤيته وألوهيته ولا يزول الا ذلك ولا محل له عنه وان ابدا واما ما اثبت حكمته وافعاله على وجه خالق العقل ولكن غدا ما شئت مسلول لم يلزم من قوله محمود الا كتبت بل قوله حق ولكن الحق حق الى اين ما كان وانا مسلول ان الله امر مسلم وخلف لا تقدر كمال من يغاضب من يهديه امر من الله والقدر والمحيي والغاية محمودا بافعاله وحوائجه وقبل على ذلك من امر الناس يبقى من قضاء من قدر وحكمه والله عز وجل فاقبل الحكمه وعباده بالحكمه وانا لا بد عن علم ليس عن الاسباب وما ظاهر الله الذي كان مكسوم يظهر مثل شمس يوم هذا شيء صغير من كرامه الله سبحانه وتعالى شيء لكن هذا الذي حرم اريد فضل علم اريد فضل شيء اريد تزكيه نفسك اريد دعوه لربك فإن حرمت أن يكون هذه الأوامر التي ورد بها الشر. وقاموا على الإسلام وذلك وصدقوا الوعد الرحيم فآمنوا بحق الذي مثلنا تمام إيمانه قدر وحكمة ومن أمره الذي من تمام إيمانه الإيمان الواعد والرحيم وحصل الرسالة والثواب والعقاب فصدقوا بالخلق والأرض والله يكون له إيه؟ الخلق والأمر ولم يكفوهما بنفسه لو يدريهما كما فعل القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر والقدر وكما فعل ناس الحق وقوله نص أدب في هذه الأرواح البلوي وذلك فضل يطيب إن شاء الله الفضل العظيم ولذلك قسمت زهاره المسألة فيه وأصبت المسألة عليه فقط ومن سواه ومعدوم حجب حرمان وحلال ولا يكون أبدا فلا يجد ضال من هداه الله ولا يجد مجتمع من هداه الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في قلوب خواص الخلق ولوح العالم. الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة هذا لا يكون في قلوب خواص ولوح العالم. الذي يؤمن بالقدر والله كتب المقدره كل شيء ويؤمن بالشرع والكفر اذا الامر لا يعارض به القدر. والحكمه فيحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال ويعلم ان الله تبارك وتعالى لا يفعل به الا بحكمه لا للمرء. وليس الشك في الايمان بالفاظ هذه المسميات وجعل حقائق الاحتمال تؤمن بالشرع ثم القدر ولكن لا تستطيع ان تؤمن ايمانك بالشرع والايمان بالقدر. فكما مر معنا فالمشركون قالوا من فضلهم الايمان بالقدر والخوارج قالوا من فضلهم الايمان بالشرع ولكن هؤلاء كذبوا بالشرع وهؤلاء كذبوا بالقدر. وإن السبب في إيمان الأفضل هذه المسميات وتعدى عن خلقها كما يفعل كثير من طوائف الخلق فإن القدرية تتبع من القدر ومنهم من يرد إلى العلم ومنهم من يرد إلى الأمر الدين ويجعل قراءه وقدره هو نفس أمره ونهيه ويفسر مشيئة الله إلى أفعال العباد إلى من إذا وكان وهذا حقيقة إنكار القضاء والقدر. وكذلك الحكمة فإن الجبرية تقلب أرضها والحكمة حقيقتها فإن في العلماء طريقة مطابقة علمية أعلى معنى يعني ما يفعل في الحكمة يتطابق العلم والمعنى والإرادة بالمراد هي أنه يعرفه وقوع الجريمة عن العلم والغلط والقضية نفاه نفاته لا يتوقون بهذا بل يفعلون عنه زائدة على ذلك لكنهم يكون قيامها بالفعل الحكيم ويجعل لها مخلوقا من مخلوقاته كما قال مجرمين ويغلبه فهؤلاء كلهم اقروا برب الحكمه وجعلوا معناها محكمه. وكذلك الامر والشر حينما ذكر كلام الله وقال ان الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا يحب شيئا ولا يقول شيئا وجميع الكلمات محبوبه له وما لم يكن هو مقبول له ولا يحب ولا يرضى ولا يرضى ولا ترضى في نفس الامر بين الصدق والكذب والكذب والكذوب والسجود الاصنام والشمس والقمر والنجوم وبين سجودها ولم يكلف احدا ما يقدر عليه كل تكاليف تكليف ما لا يطاق ولا قدره للمكلف عليه متى ويتكلم عنه الى رجالا اذ لم يكونوا رسالا ويعد رسالا اذ لم يكونوا رجالا وسهولة الحي فلم تكون بيضا وبيضا الحي فلم يكون سهولة يوم زمنها ويجوز ان يظهر المعجزة على دين الجدلين ويوصل الرسول لم يدعو بها الباطل عبادة الاوثان ويدعو بفرق النفوس والوعي لان الله عرض الله عز وجل عن عن حكمته في هذا ولا ريب ان هذا يعبر الشرائع والحكم والنهي الكلية ولا يغلق من القائلين به كانوا مسلخين من الدين والرسل ولكن مشى الحال بعض المشي في تناقضهم وهم خلق لهم من بعض رسلهم وتقولهم جميعا والمقصود أنه لا يمكن الإخبار القدر وحكمة الله وذلك والبعض المريض حقيقة الإيمان إلا بلاغ ورسوله. والله أدعون والقضاء والقدر من شاء عليه من رب قدراته إلى ظالم الرحمة أن قدره وقدرات الله. استحسن ابن عقيل هذا الكلام الأحمر غاية الإحسان وقال إنه شبه هذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. من شاء عن علم الله وقدرته. فالله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فكل ما يقع له من قدرة الله. ولهذا قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى ووقع ما قدره الله. فالقدر إذا قدرة الله والمراد إيه؟ والمراد أن ما قدره الله يقع فلا ينفجر كما يقع على قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد قدر الله الهدايه وترفع والضلال ويقع والكفر ويقع والمعاصي ترفع والايمان ويقع والنصر ويقع والهزيمه ويقع والصحه وترفع والمرض ويقع وهكذا. ولذلك يمثلون القدر فرقتين، فرقه كذبت بعلم الخلق ونفته وهم ولاتهم الذين كفروهم السلف والأئمة تبرأ منه الصحابة كما في الأمر في أول صحيح مسلم. وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال عباد مكتوبة عن الله تعالى وصراحة بأن الله لا يخلو عليها، فأنكر إليها ما قدر الله وأنكرت الأخرى كمالها. فالقدر يفعل نفسه بغلاته وهم منكرة العلم ومتوسطة وهم مغفرة خلق ذلك الأفعال أجل. وقال لهم الجبرية فحرمت على عبادة القدرات والعلم وأنكرت حكمة الله وحكمته. ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضية الشرعي عن علم الرب وعدته وحكمته. ولهذا يقول تعالى في تسبيح وصفتين من هذه الثلاثة كثيرا كقوله ويخرج البقر رجلا من الحكيم من عمله. تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم حامل، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم. وقال في حامل مصيبة بعد ذكر تقصير في العالم ذلك تقدير عزيز العالم. وذكر نظير هذا في العالم فقال او ذكر نظير هذا في العالم فقال فلن تسبح وجعل ليلة المشرفة القمر حسبانا ذلك تقدير عزيز العالم. فاضطراب الخلق بالقدرة التامة ينبغي ألا يغفر المطلوب عن قدرته، واضطراب حكمة ينبغي حقه وتقدما هو عليه، واضطراب حكمة ينبغي وقوعه على حكمة الكون وأحكامها، وينبغي اشتماله أيضا على الطريقة المحدودة المطلوبة للرب سبحانه وتعالى. وكذلك في مطلوبه بحلمه وحكمته وعزته فهو عليم بخلقه وامره، حكيم بخلقه وامره، عليم بخلقه وامره. يبقى عندنا خلق الان انتبه عندنا خلق وعندنا خلق. فالخلق مرتبط بالقدر وبالعلم وبالحكم، والامر مرتبط بالعلم وبالحكمه وبالعلم. فاضطراب الخلق بالقدره يقتضي ان يكون موجود عن قدرته، واضطراب العلم يقتضي احاطته به فما وجد الا بعلم ثابت، واضطراب الحكمه اذا سالت على ان يكون واحدا، واضطراب الامر بالعلم يقتضي ان ما امر الله به هو الصحه خالصه او رجحه، وما نهى فهو الشرك خالصه او رجحه. فامر الله سبحانه وتعالى بذلك فهو احد منكم من يشرك العباده، ولو ريت لاحد من عباده ان يشرك شرعا من الناس ويقول لك به تعالى، لان الله شرع بعلمه سبحانه واعلم. وايضا الله بالحكمه والعزه فهو صادق عن أمري بدنان فلا أعرف حينها. ورسولنا الروح بها مبعوث بالكتاب والحكمة، والحكمة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتضمن العلم بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به. الحكمة هي سنة الرسول، وهي تتضمن العلم بالحق والعمل بالحق والخبر عن الحق والأمر بالحق، فكل هذا يسمى حكمة. وفي الأدب الحكمة الله تعبير الحديث إلا لتشريع الحكمة. فكما لا يكون مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته، فهكذا لا يكون عن حكمته. يبقى الله عز وجل وصف العلم ويوصف سبحانه وتعالى بالحكمة، فهو سبحانه وتعالى يعلم ويقدر، ويقدر سبحانه وتعالى مقدر، لكن كل هذا مبني على حكمة. فصرفه أمره مبني على حكمة، وخلقه سبحانه وتعالى مقدم مبني على حكمة. ما يقدر في حكمة العالم سبحانه وتعالى عن حكمته. أما إن كانت الحكمة فقد بشر الله والذين يقولون تعالى عن إيه؟ عن أفراد، يعني أن الله سبحانه وتعالى يفعل الحكمة تعالى. تعالى سبحانه من الله، وأن ما يفعل ذلك عندهم لمجرد الشكر ولمجرد العلم، وهذا كلام باطل. إذا عرفت فعل العبد عن الحكمة ترتفع، فكيف بفعل رب سبحانه وتعالى؟ فهكذا لا يضر عن حكمته وحمده، وهو المحمود على جميع ما في الكون من خير وشر، حمد يستحقه لذاته، وصبر عنه خلقه وامره، فمصدر ذلك كله عن الحكمه. فانكار الحكمه انكار لحمده الحق. الكون في افعاله والكمال انه مصدر الحكمه، فعندما تنكر الحكمه تنكر مقتضى الشهاده. الا لا يستحق الحمد والثناء لانه لا يفعل الحكمه، ولكنه سبحانه وتعالى يستحق الحمد والثناء لان افعاله سبحانه وتعالى وحده انما هي مبنيه على الحكمه البالغه. ذكر الحصن الجاهلي تعليم ذلك وتفصيل ذلك، وهو واضح غاية الوضوح في هذا الباب. ولهذا قاتل الله القدرية والجبرية. القدرية الذين جعلوا من الحكمة البالغة أن يتعظم الله سبحانه وتعالى، أو أن يعظم الله عز وجل عن أفعال عباده خلقا، وأن الله ما أرادها فأراد العباد عن طريق إبليس. نعم. والجبرية الذين ذكروا كل شيء من هذا وجعل العبد يفعل فعلا لا إرادة له فيه، ولا تكون حركته كحركة يد المبتعش. واحد.